قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل صلة الرحم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون وأحلم عنهم. قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هذا الحديث هو عند الإمام مسلم رحمه الله، والإمام البخاري رحمه الله بوب بهذا الباب. فنقرأ ما ذكره من فضائل صلة الرحم. وعن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وهذا الحديث هو متفق عليه. أكمل من رفع يده: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اتفق عليه، لكنه بلفظ آخر. قال: وعن أبي العبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النبي عليه الصلاة والسلام إصبعه، فقال: الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وهذا عند مسلم وغيره. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نتذاكر معكم ما تيسر من أحاديث فضل صلة الرحم. هذا عندنا كما سمعتم قرأنا مجموعة، وبقيت أحاديث أخرى. هات يا رجال من يذكر لنا شيئا من ذلك. هات حديث أنس: من أحب صح أن يبسط الله. سيأتي هذا سيأتي. اتنا بغيره. تفضل. لا إله إلا الله. طيب، بارك الله فيك. هات حديث عائشة عند أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلة الأرحام وحسن الجوار، وإيش أيضا؟ تعمران الديار وتزدن في الأعمار. بارك الله فيك. عند غيره: هات هذا سيأتي، ولذا قبل قد ذكرناه، نريد الجديد الذي ما قد ذكرناه. بيرها صح، بيرها في الأقربين. بارك الله فيك. من الأحاديث ما جاء من حديث أم كلثوم بنت عقبة عند الطبراني وابن خزيمة والحاكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. والمراد بالكاشح المبغض، يعني الشخص إذا عنده رحم قد جرى بينه وبينهم نزاع، خصومات، المطلوب منه أنه يسعى في إزالة الخصومات هذه بالتودد والعطاء والتعاون ما أمكن. كذلك أيضا من الأحاديث أيضا حديث أبي أيوب أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومسك بردائه وقال: يا محمد علمني عملا يدخلني الجنة. قال له عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه: دع الناقة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: أما لو تمسك بهن لدخل الجنة، أما لو تمسك بهن لدخل الجنة. من حديث أبي ذر عند الطبراني وابن حبان وغيرهما أنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بأمور، وذكر منها صلة الرحم، وذكر منها صلة الرحم. كذلك أيضا حديث عقبة بن عامر عند الإمام أحمد وغيره في الزهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا عقبة، صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عمن أساء إليك، عمن أساء إليك. ومن حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعلموا من الأنصار ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراء في المال، منسأة في الأثر، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل صلة الأرحام. قال هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. إيش سمعتم يا رجال؟ أصلهم ويقطعوني. انظروا المعاملة العوجاء، المعاملة العوجاء. الناس إذا لم يتفقهوا في الدين ويعرفوا حقوق الأرحام وأهمية يعني التواصل في الخير والتزاور والتعاون، ما أتعب الحياة مع هذا الصنف الذي إن تريد له الخير أراد بك الشر، تقرب منه يتباعد عنه. وهو المخطئ، هو المخطئ. قال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون وأحلم عنهم. الجهل يشمل مثل السب وما أشبه ذلك من الأمور التي هي من أمور يعني الجهل. فهذا الرجل قد وصف أرحامه بأنهم قد فرطوا فيه تفريطا كبيرا. قال عليه الصلاة والسلام: لئن كان كما تقول. نستفيد من قول لئن كان كما تقول على أن السائل عندما يسأل ويضع فتوى ويشتكي فيها ويعبر عن كذا وأنه ظلم، يقال له: إن كان كما قلت، إن كان الأمر مثل ما تقول فالجواب كذا كذا، لأنه قد يقول بخلاف هذا، والمجيب إنما يجيب على حسب السؤال. قال: لئن كان كما تقول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نستفيد من هذا من قوله عليه الصلاة والسلام لئن كان كما تقول على أن الشخص إذا جاء يتكلم بكلام فيه شكوى، فيه طعن، قدح، كذا إلى آخره، أنه إما أن يجمع بينه وبين المقول فيه، وإما إذا لم يحتج لهذا أو لا يلزم هذا أو كذا يقال: قال هكذا والله أعلم، أو إن صح كلامه فيكون كذا. قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، المل والرماد الحار، بمعنى كأنما رموا برماد حار يحرق ما يحرق منهم. قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ماذا نستفيد من هذا يا رجال؟ ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ استطيع؟ استطيع؟ تقول شيئا؟ هات. لا إله إلا الله. الصبر يا رجال، الصبر على الأرحام، وإن أساءوا، وإن أساءوا. ذكر عن بعض السلف أنه قال للأرحام: تزاوروا ولا تتجاوروا، تزاوروا ولا تتجاوروا، أي لا يسكنون في مكان متقارب، لأن التقارب في المكان يسبب اختلافات بعض الأوقات ونزاعات على حقوق على كذا، مما قد يكون سببا في قطع الرحم، يكون سببا في قطع الرحم. فكما سمعت أيضا الزواج، الزواج من الأرحام من بعضهم بعضا، ما أكثر ما يكون سبب للقطيعة، سبب للقطيعة. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الله أن الشخص ينكح يجمع بين الأختين في النكاح، وهكذا الرسول قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ليش؟ خشية القطيعة، خشية القطيعة. فهذا الحديث وأمثاله نستفيد منهما أن الشخص لا يكون حريصا على الأمور الدنيوية التي قد تكون سببا إلى الفتن داخل الأرحام، داخل الأرحام. فالنكاح والجوار وما أشبه ذلك إن تيسر أن يكون يعني من آخرين، هذا أدعى إلى البقاء على التراحم وصلة الأرحام. كذلك الدخول في الزراعات، في التجارات، ما أكثر من ما يشترك أشخاص في التجارة وما يخرجون إلا متخاصمين ومتهمين لبعضهم بعضا، ذا احتال وذا فعل وذا سلب وذا حلف وذا كذا، إذا سلموا من المحاكم وما المحاكم وإلى آخره. إذن فمن أعظم أسباب دوام الحب بين الأرحام وحسن التعامل والقيام بالصلة أنهم لا يشتركون في أمور دنيوية، لأن النفوس تشح والنفوس ترغب في المال كثيرا إلا من رحمه الله، مما قد يؤدي هذا إلى الفتن والنزاع والخصومات. قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل. قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. ظهير أي نصير، لا يزال الله ينصرك عليهم، أمورك تصلح ما لا تصلح أمورهم. ما دمت على ذلك، ماذا نستفيد ما دمت على ذلك؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال. يعني الدعوة إلى الصبر على الأرحام ولو طالت المدة. قد تقول الناس أصبر عليهم شهر مثلا، الرسول يقول: ما دمت، ما دمت على هذا واصل بالصبر، والنصر لك من الله عز وجل، النصر من الله عز وجل. على كل، الرحم يحرص على صلتها قدر المستطاع، ولا يحصل تقاطع إلا بإذن شرعي، إلا بإذن شرعي وبضوابط شرعية. يعني الرحم، المرأة الرحم من الأرحام إذا كانت كافرة تشرع صلتها، تشرع صلتها من جهة صلة ومن جهة دعوة إلى الإسلام كما سمعت. قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ونستفيد ما دمت على ذلك أن الشخص إذا قد عرف بخير يواصل فيه، إذا قد وفق، إذا قد وفق لخير يواصل فيه، ويحاول ما استطاع وألا ينقطع عن ذلك الخير، فهو أنفع له. أنا أريد بكلامي إيش؟ أو أن شخصا أرحامه أساءوا في حقه بما أساءوا، صبر عليهم مدة وبعدها قام فوقهم لي يعني يقضي غرضه ويكيل بالصاع صاعي. بعض الناس هكذا يصبر مدة وبعدها يفلت فوق أرحامه، ما بقي لا رحمة ولا صبر ولا عدل ولا شيء، وإنما انتقام. لا، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. إن كان ولا بد ولا بد يطالب الشخص ما له من حق، ولا يتجاوز إلى البغي والعدوان وإلى الظلم، والله المستعان. قال عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله، وهو في المنزلة بعد اسمه الأعظم الله، بعد اسمه الأعظم الله. قال الله في كتاب الكريم قل ادعوا الله أكمل أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكما أنه معلوم من الضرورة بالضرورة، كما أنه معلوم من الإسلام أنه لا يجوز للشخص أن يتسمى الله، فكذلك لا يجوز أن يتسمى بالرحمن ولا أن يتصف بالرحمن، لا أن يتسمى ولا أن يتصف. وهكذا في اسمه الأعظم الله، لا يجوز للشخص أن يتسمى به ولا أن يتصف به. قال أنا الرحمن وخلقت الرحم، خلق الرحم، والمراد أنه جعل لها من الرحمة التي هي من صفته، فهو متصف بالرحمة، والرحمة هذه رحمته سبحانه لها آثار في الخلق والعباد، ومنها أنه أعطى من رحمته يعني المرأة التي هي رحم ما أعطى لها. قال واشتققت لها من اسمي، الرحم من اسمه، المراد بذلك أنه الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم مشتقان من الرحمة، الرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة. قال شققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استفاد من هذا أن يعني الشخص له أن يتسمى بأسماء من أسماء الرحمن ويتصف بصفات صفات الرحمن، ما لم يكن ذلك ممنوعا، ما لم يكن ذلك ممنوعا الشريعة الإسلامية. قال فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، يعني قطعته هي معناها بتته، لكن بت أبلغ، بت أبلغ في العقوبة، لأنها تفيد القطع المستأصل للشيء. وعلى كل هذا فيه تهديد وفيه ترغيب، ترغيب بصلة الأرحام وفضل ذلك، وتهديد في حق من قطع الرحم وعواقب ذلك الخطيرة. أتقدم لكم أن ذكرنا لكم مجموعة من أحاديث قطع الأرحام، وسيأتي بقيتها قريبا إن شاء الله. قال وعن أبي العنبس قال دخلت على عبد الله بن عمرو وهو في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، فقال عطف للنبي عليه الصلاة والسلام إصبعه وقال الرحمة شجنة من الرحمن. المراد بالشجنة يعني القطعة، القطعة من الشيء. وكما سمعت أن الرحم يعني مشتقة من الصفة العظيمة الرحمة، ومن الاسمين الكريمين قال: الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله، أي الرحمن، ومن يقطعها يقطعه. الرحمن لها لسان طلق، أي فصيح، فصيح في يوم القيامة، ذلق، وهذا كما سمعت أيضا في يوم القيامة. والمراد بالذلق الحدة، الحدة في الكلام. قال: ذلق يوم القيامة. واستفاد من هذا الحديث أن الرحم يوم القيامة تتقدم إلى ربها وخالقها وبارئها وتشتكي بقاطعيها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله اللطف والعون على صلة الأرحام والبر بالأرحام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرحم شجنة من الله، أي قطعة، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، قال الأخ: هل الرحم يدخل فيها الرجال أم أنه خاص بالنساء؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ 2 4 قم. يدخل الرجال يعني كالوالد وغير ذلك، ويجعلون بالنسبة للإرث، بالنسبة للإرث يجعلون من لم يكن عصبة، ويجعلون من كان سبب إرثي عن طريق يعني المرأة يجعلونه من الأرحام، رجال ونساء، رجال ونساء. قال: باب صلة الرحم تزيد في العمر. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أدره فليصل رحمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أدره فليصل رحمه. ما المتفق عليه من هذين الحديثين؟ حديث أنس متفق عليه صحيح، وحديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة من رفع يده من أفراد أكمل الإمام البخاري رحمه الله. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، البسط في الرزق السعة والزيادة، السعة في الرزق. سمعتم في حديث أبي هريرة أن الرسول قال: صلة الرحم إنها محبة في الأهل ومثراة في المال، أي سبب للثراء، للبركة، كثرة المال. قال: وأن ينسى له في أدره، أي يزاد له في عمره، أي يزاد له في عمره، فليصل رحمه. هنا في مسألة اختلف بها العلماء، وهي مسألة كيف يزاد له في العمر والأعمار، قد قضاها الله وقدرها فلا بزيد ولا نقصان. المسألة هذه العلماء فيها 3 أقوال معروفة، منهم من قال إن الزيادة في العمر معناه البركة، يعني ما في زيادة سنين، ما في زيادة بالزمان، تعلق بالزمان يوم ولا سنة أو أكثر أو أقل، وإنما قالوا البركة في العمر. هذا قول. قول آخر: الزيادة حقيقية، وهي زيادة وقت من العمر للشخص. والذين قالوا بهذا يعني عرف بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال بقوله من قال من أهل العلم، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وغيرهم رحمهم الله، قالوا العمر يزاد فيه، يزاد له، مثلا كان عمره أنه يعيش كذا سنة، فإذا وصل رحمه زيد له كذا من الزيادة في العمر. وهؤلاء قالوا هذه الزيادة لا تعني لا تعني تغيير ما قد قضاه الله وقدره، لا تعني تغير علم الله، وإنما التغير في معلوماته، أما علمه فلا مزيد ولا نقصان ولا تغيير ولا تبديل. ومنها أولى من فصل وقال إن الزيادة هذه إنما هي في الصحف التي بأيدي الملائكة، كيف يكون الله عز وجل قد قضى في اللوح المحفوظ أن فلانا يعمر كيف لأنه سيصل رحمه، وقضى في اللوح المحفوظ أن فلانا يعمر كيف لأنه سيقطع رحمه، فيعطى للملائكة تسجل بالصحف، ويكون عندها إذا وصل فلان رحمه فزيدوا له كذا، إذا وصل رحمه فزيدوا له كذا أي من العمر، يعني يسجلون ذلك. هذا قال به كما سمعت من قال من أهل العلم، واستدلوا لذلك بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده إيش أم الكتاب. أفادت الآية أن المحو والإثبات في غير أم الكتاب، أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، ما فيه محو ولا إثبات، إنما فيه تنفيذ لما قد كتب ولما قد قضي وقدر، لكن عند الملائكة أو ما في أيدي الملائكة من الصحف التي فيها أمور العباد فهذا قابل للزيادة وللنقصان. ومن هنا الذين قالوا إن الملك قد يغلط في قبض، إن الملك الذي يقبض الأرواح قد يغلط فيقبض روح فلان وإنما كلف بروح فلان آخر، وهكذا على حسب التفريعات في هذه المسألة. وقول ثالث هو أنه لا مزيد ولا شيء، فالأعمار قد كتبت وقدرت، قال الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم أكمل إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وقال الله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون أكمل ساعة ولا يستقدمون، وقال رسول لأم حبيبة هات لقد سألت الله أكمل. من يأتي بالحديث؟ من يعرف الحديث؟ قم سألت الله لآجال مضروبة وآجال معدودة وأرزاق مقدرة، الحديث إلى آخره. القول الراجح هو قول من قال إن العمر يزاد فيه حقيقة، يزاد فيه بالوقت والبركة، هذا مسلم به سمعت، وأن هذا لا يستلزم تغير في علم الله ولا تبديل ولا شيء، بل التغيير كما سمعت حاصل في صحف الملائكة، أما في اللوح المحفوظ فما هنالك جديد. نعم كتب رزقه وأجله وشقي وسعيد. إذن مفهوم نسأل هذه يا رجال إيش هي؟ من يقول لنا إيش هي؟ من يعد علينا خلاصتها؟ قم. الرسول لما قال في واصل الرحم يزاد له في أثره أي في عمره، المسألة هذه مسألة وقع الخلاف فيها، هل يزاد له في عمره حقيقة بحيث ممكن يعمر سنة زيادة فوق الذي كان قد كتب له، أم ماذا؟ أنه يزاد له، والزيادة هذه لا تعني زيادة على ما في اللوح المحفوظ، لا، وإنما الزيادة هذه باعتبار ما عند الملائكة. قال هنا من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. عندنا سؤال، هل كل من وصل رحمه يعني سيعطى له ما في الحديث أم لا؟ أم في تفصيل؟ من رفع يده؟ مفهوم السؤال يا رجال؟ قم يا بني من عندك، قم يا ولد، قم من عندك، لا إله إلا الله. مفهوم السؤال يا رجال، من سيجيب عنه؟ قم يعني هذا الوعد الإلهي بالزيادة في العمر إذا كان واحد يصلهم لله ويحتسب الأجر من الله عز وجل، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. أما إذا كان يفعل هذا لغرض دنيوية، فإذا لم يعطى له من الدنيا ما أراد قطع رحمه، هذا يخشى أن يعاقب على النية السيئة، أن يعاقب على النية السيئة. إذن يشترط في ذلك الإخلاص لله عز وجل. الثاني أنه كذلك أيضا يكون منضبطا بالضوابط الشرعية التي سمعت. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قد تقول: ماذا تريد بكلامي؟ أريد بكلامي مثلا ما هو حاصل عند بعض الناس، يصل الأرحام من أجل أن يتنازلنا عن الإرث الذي لهم، فهو يزورها ما بين حين وآخر، وقد زد لها بالهدية، يكبر الهدية شوية، فتقول: ما أكرمك؟ هو ما هو لا كريم ولا شيء، ولكن أشدراك ابن علوان بلفات رجال، فهذه من اللفات لغرض التوصل إلى مال المرأة. وبعضهم يرجع يصرح ويقول: حقك في الإرث قد أعطيتك أيام زيارتك، قد أعطيتك أيام زيارتك، فما كان كما سمعت إلا من هذا الباب، ما كان الباب أنه أمتثل لما فرض الله وأوجب الله، ويحب أن يكون محسنا وأن يكون بعيدا عن قطع الرحم، لا، وإنما لما سمعت من هذه الحيل، والله المستعان. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كذلك الرزق استفاد منه هنا أنه يزاد فيه، فالزيادة هنا هل هي معنوية ولا حسية؟ هاتوا يا رجال، أم أنها شامل الأمر؟ ها، من يجيب عن السؤال؟ قم. حسية هنا، من أحب أن يبسط له في رزقه، هي حسية أم معنوية؟ أم أنها حسية ومعنوية؟ من يجيب عن السؤال؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، قم. شاملين الأمرين، شاملين الأمرين، أن يزاد له يعني حقيقة، لو عنده كذا من الغنم زاد الله له كذا، أو عنده كذا من التجارة وسع الله عليه كذا، والبركة أيضا داخل في ذلك. قال: وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال: باب من وصل رحمه أحبه الله. إيش عنوان الدرس الآن؟ أحبه الله. قال: باب من وصل رحمه أحبه الله. إيش عنوان الدرس؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اتقى ربه وصل رحمه نسئ في أجله، وفي لفظ أنسئ له في عمره، وترى ماله وأحبه أهله. قال الألباني هنا: حديث حسن، وظاهر أنه من قول ابن عمر ولكنه مرفوع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، أحبه أهله، عندي أحبه الله، والحديث فيه أحبه أهله فقط، لكن قلت ربما يعني فهم أن من أحبه أهله فذاك من حب الله له، من باب وضع له القبول في الأرض، فعندي هكذا. إيش عندكم في الكتاب العنوان؟ أحبه الله، قد يكون من هذا الباب. إيش في الكتاب التاب عندكم؟ أهله، قال طبعا كذا. إذن أهله يعني مناسب للحديث. المبكور. تفضل يا بني. قال: باب بر الأقرب فالأقرب. عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. والشاهد بالأقرب والرحم أقرب بعد الأصول، الرحم الأرحام هم الأقرب بعد الأصول كما سمعت. وقد يقول قال: هذا الحديث ما فيه الوصية بالأم إلا مرتين، وقد تقدمت الأحاديث أنها ثلاث. والجواب: لا يلزم أن هذا الحديث ما فيه تحديد، فالعمل بالزيادة هو المترجح، إن هذا الزيادة في التشريع، زيادة في التشريع، والله المستعان.